سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء، ومن عطاياه معرفة إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله عليه وسلم. بنتابع القراءة مع سورة إبراهيم من قوله عز وجل قالت لهم رسلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يشاء خلاد. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعتف خلف. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إيتي بورش. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أسمع أبو عمرو. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إتي بسكت خلف. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إتي بالصلاة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يلا توصل الصلاة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أكمل. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. إتي بالصلة. أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. نأتيكم. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. نأتيكم. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. التواصل. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله عليه الصلاة أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ورش وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نأتيكم أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله سكت أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أكمل وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا طبعا وقد هدانا سبلنا نعم نعم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا الدري وقد هدانا سبلنا الكسائي وقد هدينا سبلنا ورش وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا نعم نعم وقد هدينا سبلنا حمزة وقد هدينا سبلنا يلا ولنصبرن على ما آذيتمونا توسط ولنصبرن على ما آذيتمونا حمزة ولنصبرن على ما آذيتمونا ايتي بورش بالأوجه ولنصبرن على ما آذيتمونا نعم ولنصبرن على ما آذيتمونا نعم ولنصبرن على ما آذيتمونا أكمل أكمل وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا التوسط من أرضنا أو لتعودن في ملتنا حمزة من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ورش من أرضنا أو لتعودن في ملتنا السكت من أرضنا أو لتعودن في ملتنا الصلاة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا نعم الصلاة من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أبو عمرو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أدري من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أكمل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الصلاة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين يعقوب فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين التوسط فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أهدف للصلة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ورش فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الوجه الثاني فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الإمالة. فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. التوسط على إليهم. فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. نعم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. يلا ورش. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. حمزة. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. اختم الآية. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. أسمع وعيد تاني. وخاف وعيدي. خيفة تاني. ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيدي. أبو جعفر. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تمام التمام يا جميل يا عسل. الله ينور عليك يا دكتور محمد. بالنسبة لوعيد. وعيد يعقوب يثبتها في الحالين. أيوة. ووافقه ورش عند الوصل فقط. نعم. نعم. طب الشاهد بقى بيقول إيه؟ الشاهد من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى. أيوة. نذيري لورش إلى أن قال وعيدي ثلاث. تمام. ومن الدرة. قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حز. الله ينور عليك. تمام التمام. الله ينور. ما شاء الله. تفضل دكتور سامي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. نعم. وخاب كل جبار عنيد. نعم نعم. وخاب كل جبار عنيد. حمزة. وخيب كل جبار عنيد. يلا. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الكسائي. ويسقي من ماء صديد. ورش. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الوجه الثاني. ويسقى من ماء صديد. ايه دي مخلات. ويسقي من ماء صديد. خلف. من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد. اكمل يلا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. خلف. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ورش. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أكمل. ومن ورائه عذاب غليظ. إيه دي بأبي جعفر. ومن ورائه عذاب غليظ. ورش. ومن ورائه عذاب غليظ. خلف. ومن ورائه عذاب غليظ. أكمل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. نعم. هنا قرأ المدنيان الرياح بالجمع هكذا. تمام. وقرأ الباقون الريح بالإفراد. قال الإمام الشاطبي وفي التاء ياء شاع والريح وحدا إلى أن قال وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص. إذن الرياح ورد في سورة. نعم في البقرة. تمام. قرأنا الآن لقالون. إيتي بأبي عمرو. لأبي عمرو. فضل. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الصلة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. اسمع ابن كثير. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. برضو الصلة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. ورش. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. اسكت. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أكمل. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إيدي بهشام. على شيء. ها؟ على شيء. نعم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. نعم نعم. ذلك هو الضلال البعيد. الله جزاكم الله كل خير. أحسنتم. اتفضل. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. نأتي بورش. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. اسمع حمزة. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. إلغي السكت. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. أكمل. إن يشأ. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويأتي. ويأتي بخلق جديد. الصلة. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أتي بخلف. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أكمل. وما ذلك على الله بعزيز. تمام أحسنت جزاك الله خير. تفضل. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم نعم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ الصلاة. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يلا توسط. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ماشي الصلاة. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ إتبرش. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء مش فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء الأوجه طبعا النخل والإدغام مع السكون مع الراء مش كده؟ نعم. أكمل. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يلا. لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لو هدينا الله لهديناكم. أكمل. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يلا الإشباع. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم نعم فأخلفتكم. تمام. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هاتصل يلا يلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أكمل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اسكت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. الصلة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ماشي. حفص. طب حفص فتح هي الإضافة. إيه الشاهد؟ ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا. تفضل. إيتي بحفص. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أكمل. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ماشي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أشبع. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أكمل. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طيب. كلمة أشركتموني. أيوة. بإثبات الياء وصلا. لمن؟ أبو عمرو وأبو جعفر. أما يعقوب فبإثباتها في الحالين. في الحالين. إتي بأبي عمرو بالياء. بما أشركتموني من قبل. يلا الصلة. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ماشي. ماشي. بما أشركتموني من قبل. توسط. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الدوري. بما أشركتموني من قبل. ارجع للصلاة. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ماشي. إيتي بورش. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يلا حمزة. حمزة بكسر الياء. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ماشي. اللي هو الشاهد إيه بتاع شطبي. نعم. لأن أصلها بمصرخيني. نعم. أيوة. وبعدين اتحذفت الإضافة وبعدين حصل. نعم. إضغام. المهم الشاهد بيقول إيه؟ الشاهد قال الشطبي رحمه الله تعالى مصرخي يكسر لحمزة مجملة. طيب. وقال ابن الجزري وفوز مصرخي يفتح. تمام. إن الظالمين لهم عذاب أليم. ورش. لهم عذاب أليم. سكت. لهم عذاب أليم. اختم. لهم عذاب أليم.